بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الشافعي رحمه الله: باب بيان ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام مع الخصوص. لفظ عام يشمل عام لا يزال على عمومه وأيضا قد خصص منه بعض الأفراد. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل من خوطب بهذا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فهو مخلوق من ذكر وأنثى عام على عموم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى جميع الشعوب والقبائل داخلين في هذا العموم، ولذلك نقول إن الخطاب بإن أكرمكم عند الله أتقاكم شامل لكل الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فكل الناس خلقوا من ذكر وأنثى، هذا عام على عمومه باق على عمومه. وقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وطبعا فيه فإذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول التقوى الخطاب مع أنه كان خطاب عام لكل البشر عاقلهم ومجنونهم، إلا أن التقي هو الذي لا بد أن يعقل، لا يوصف بالتقوى من كان مجنونا أو صبيا، ليس من أهل التكليف، لأن التقوى عمل باطن وظاهر، حال باطن وحال ظاهر. فهذا المقصود بإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا أريد به البالغون من بني آدم دون المخلوقين من الدواب والمغلوبين على عقولهم. ده يجمع عام على عمومه في خلق الذكر والأنثى، خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى، وخاص في خطاب إن أكرمكم عند الله أتقاكم من هم من المكلفين، خاص بالمكلفين. وقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيضا هذا خطاب عام يا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا علم أن المجنون وأن الصبي الذي لا يعقل وأن النائم كذلك إذا كان يعني لا يعي ما يقال له إلى يعني في فترة نومه ليس داخلا في هذا التكليف، فهو على لفظ العموم باقي على عمومه، خصص منه من ليس من أهل التكليف. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أيضا خصص منها من لم يكن من أهل التكليف، وخصص منها أيضا الحائض والجنود، هم من المؤمنين ومع ذلك ليست مأمورة بالصلاة وفي هذه الآية، كما أن الحائض والجنود ليست مأمورتين بالصيام في الحائض واستغفر الله، الحائض والنفساء استغفر الله، خطأ لفظي سبق لساني، قلت الحائض والجنب، هي الحائض والنفساء. إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا خرج منه الحائض والنفساء. قال: فبين في كتاب الله، فبين في كتاب الله، قال فبين في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص. فأما العموم منهما ففي قول الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلهم شعوب وقبائل، طبعا إلا عيسى عليه السلام. اللي هو بيقول قبله، لكن طبعا المخاطبين يا أيها الناس منذ خاطب الله عز وجل الناس بهذه الآية فكلهم مخلوق من ذكر وأنثى. أنا بتكلم على ظاهر الخطاب، بس الخطاب في الآية من أول ما نزلت الآية إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام الشافعي بيقول كل نفس خطبت بهذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، عشان قال قبله دي مش مستفادة من الآية. في كلام الإمام الشافعي احنا نقول هنحتاج في كلام الإمام الشافعي مش في الآية إلى استثناء عيسى عليه السلام، وطبعا آدم عليه السلام لأنه إيه؟ هو أصل آدم وحواء الذكر والأنثى. والخاص منها قال والخاص منها في قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها أكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. عقل التقوى منهم إذا الطفل دون البلوغ وإن كان مميزا إلا أنه وإن عمل أمر بالطاعات ومنع من المحرمات إلا أنه لا يبلغ حقيقة التقوى حتى يدرك ويبلغ، لأن ذلك إنما يحصل بحال من القلب، والصبي دون البلوغ وإن كان مميزا دون هذا القدر. ولذا عامة أهل العلم لا يرون شهادة الصبي المميز حتى يوصف بالعدالة بعد البلوغ. قال فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها اللي هو تقي أو غير تقي إلا من عقلها وكان من أهلها ففعلها يبقى تقي، أو خالفها فكان من غير أهلها يبقى الفاسق. والكتاب يدل على ما وصفت وفي السنة دلالة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. رفع القلم عن ثلاثة أنفس. وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة اللي هي الآية كتب عليكم الصيام إن صلاتك تمنى كتابة موقوتة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله، يبقى دون البالغين اللي دون البلوغ النوع الثاني المجنون، ودون الحيض في أيام حيضهن، يبقى خرجنا من هذا العموم بدليل مخصص، بقي العموم على ما هو عليه. هذا العموم بعد ورود المخصص عليه باق على عمومه في غير المخصوص. هذا من دلالة العربية، والعرب تعرف ذلك من كلامها. إذا خاطبت بلفظ عام ثم أخرجت منه بعض أفراده بدليل خاص بقي اللفظ العام دالا على عمومه، يخاطب به من لم يخرج من عمومه، يظل الخطاب متوجها إليه. ولذلك نقول إن العام بعد ورود المخصص لا يزال حجة في عمومه، نحتج بهذا العام وإن خصص. إن بعض الأصوليين يرى أن هذا العام الذي قد خصص لم يعد دليلا على العموم، لم يعد يصلح يستدل به على العموم، وهذا ليس بصحيح، بل العرب لا تزال تستعمل كلامها العام الذي قد أخرجت بعض أفرادها منه بدليل عقلي أو نقلي، إن هناك بعض الأدلة العقلية التي تستخدم يعرفها العرب من كلامهم وكل عاقل، وأيضا أدلة حسية كما في قوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض بل لم تدمر المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فكلمة كل شيء خرج بدليل الحس والعقل. الأمر الحسي إن الشمس والقمر ما دخلوش في الايه في عموم كلمة كل شيء، والعقلي الأمور الغائبة عنا العرش مثلا والكرسي لم تدمرها هذه الريح. نقول ايه الدليل؟ الدليل على دليل عقلي وحسي. قال: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. هذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله. الباب الذي قبله كما ذكرنا عام قد خصص، يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخرج بعض أفراد العموم. كل من خوطب بهذا العموم فهو ملزم به. جميع المؤمنين غير الحائض والنفساء مخاطبون بالصلاة في وقتها. فلذلك نقول هذا الاحتجاج بالعام الذي قد خصص باق على صحته. أما هذا النوع فهو من الأصل لم يرد به العموم وإنما أريد به الخصوص، فلا يصح الاحتجاج به على العموم. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة الناس من أوسع صيغ العموم، هي أصلا موضوعة للدلالة على مجموع الجنس البشري. الناس وهي كلمة جمع لا واحد لها، وهي كما ذكرنا من أوضح صيغ العموم في جميع الناس. تكررت الكلمة في موضعين: الذين قال لهم الناس، فهذا لفظ عام لكن أريد به شخص بعينه قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة إن أبا سفيان ومن معه قد تحرقوا عليكم وندموا وأرادوا الرجوع ليستأصلوكم. ففي الموضعين الذين قال لهم الناس كان هذا الرجل الذي قال أنه وصل هذه الرسالة، والناس الثانية إن الناس لم يكن فيهم الروم ولا الفرس ولا الصين ولا الهنود، إنما الناس كانوا أبو سفيان ومن معه. فلا يصح أن يقال أن كل الناس قد قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفهم عاقل ذلك. يبقى من الأصل هنقول واحد يقول مثلا إن الصينيين ممن فعلوا ذلك مع الرسول عليه السلام، بينفع لأن ده عام قد خصص؟ لا، نقول له لا، ده أصلا من العام الذي يريد به الخاص، الذي يريد به الخاص. قال الشافعي: فإذ كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس غير من جمع لهم من الناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه أصلا ناس من الناس، يبقى هم دول كانوا يتكلموا كمان، لم يقع ذلك. غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم غير الصحابة وغير من معه ممن جمع عليه ممن جمع غير من جمع لهم وغير ممن معه ممن جمع عليه معه. يعني بيقولوا المخبرين دول، معلش، المخبرين دول ليسوا ممن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مع أبو سفيان، وكان الجامعون لهم ناسا. فالدلالة تبين مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم. ولكن لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس، يعني أقل حاجة في كلمة الناس ثلاثة عشان أقل الجمع ثلاثة، وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، يعني من ثلاثة أو البشر كلهم، لا وما بين دول، يعني أربعة يسموا ناس، خمسة يسموا ناس، ستة، عشرة، مليون، خمسة مليون، لغاية كل البشر، يبقى من أول ثلاثة لحد أقصى حاجة وما بين ذلك أيضا، كل دول يسموا ناس. كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المنصرفين، يعنون المنصرفين عن أحد، وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، اللي بيجمعوا لكم اللي هم أبو سفيان غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم، بقية الناس في البلاد التانية غير الجامعين ولا المجموع لهم، ولا المصريين والهند والروم والفرس في بلادهم قاعدين، لا دول ولا دول ولا دول. لا لا، إنس ليس مفرد ناس، ناس لا واحد لها من لفظها، من ما يبقاش خلاص بقاش بقى بقاش جمعها إنسان، دي حاجة الناس وضوري ما فهموا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها. إن الذين تدعون من دون الله، يبقى ده مش للمسلمين، لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لأن فيهم من المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. المؤمنين والمغلوبين، والواو هي الصحيحة، مع أن الشيخ أحمد شاكر بيرجح أنها مش صحيحة، إلا أن الراجح أنها صحيحة، لأن فيهم من المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. فهمنا ولا لسه؟ يا أيها الناس، ده مقصود بمين؟ المشركين البالغين الذين يدعون مع الله إلها غيره. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، خرج من عموم كلمة الناس، أو الناس دول مش مقصودين من الأصل، غير المكلفين من الكفار، لأن دول في الحقيقة لا يدعون غير الله، لأن هم على الفطرة المجانين والأطفال. وخرج أيضا المؤمنون، لأنهم لا يقال لهم إن الذين تدعون من دون الله. قال: وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم لكثرة الدلالات فيها. يعني العلماء هم اللي عارفين الحتة دي، الآية دي بطريقة أوضح من العامة، وآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زي ما الحاج رضوان بيقول، مش محتاجة كل الكلام ده، هي واضحة قوي، هي واضحة جدا إن المقصود بالناس دول بعض الناس ودول ناس غيرهم. إن الناس قد جمعوا لكم، ده المقصود بهم أبو سفيان ومن معه. قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان ولا بعده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا ومن معه. ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال أفيضوا من حيث أفاض الناس، يبقى الناس هنا المقصود بهم مين؟ الواقفون بعرفة. يبقى من حيث أفاض الناس الواقفون بعرفة، هذا عام أريد به الخاص، ما يجيش حد يحتج به ويقول كل إفاضة من أي حتة جائزة، أقف بعرفة ماشي، أقف بمزدلفة ماشي، أقف برها ماشي، طالما في ناس يبقى من حيث أفاض الناس يبقى يجوز، ينفع؟ يبقى إنسان مبطل في الاحتجاج. وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها، وهي عند العرب سواء، والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عندهم من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا، لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه كاف عنده. يعني أي واحد عربي هيسمع هيفهم دي زي دي زي دي، لأنه ما فهمين كلامهم. وقال الله جل ثناؤه: وقودها الناس والحجارة. قال هنا ناس، هنقول كفار. فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس، لقول الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. يعني هنا في أدلة، الدليل ده ممكن يكون دليل معلوم بالعقل أو معلوم بالشرع من احكام الشريعه العامه زي عرفنا افيد من حيث افاد الناس. عارفين احنا ان المقصود به مين؟ كل لسان العرب اللي بيفهموا يفهموا ان الواقفين بايه؟ بعرب، بس يكونوا فاهمين الايه، لان ممكن لو واحد مش عربي ومش عارف احكام الحج لما يسمع ثم افيد من حيث افاد الناس ما يفهمهاش، صح كده؟ لغايه ما يعرف سبب النزول وان المشركين كانوا يفيضوا من مزدلفه، فانزل الله عز وجل ثم افيد من حيث افاد الناس، لان بقيه العرب كانت تفيض من عرفه الى مزدلفه، وقريش هي لوحدها التي كانت تفيض من ايه؟ من مزدلفه الى منى ولا تقف بعرفه. ويقولوا نحن اهل حرم الله ندخل منه. اللي عارف الكلام ده واللي عرف سبب النزول واللي فاهمين الشريعه هيعرفهم ان هذه الادله هي التي اقتضت ان احنا نقول ان الناس المذكوره في قوله ثم افيض من حيث افاض الناس يقصد بها الواقفون بعرفه. الصنف الذي يبين سياقه معناه، قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية. يعرفنا منين؟ من كلمة إذ يعدون. إذا السؤال ليس عن بيوت القرية ولا عن أرض القرية، وكل ده داخل في ما يسمى إيه؟ القرية، ولكن لما جاءت كلمة إذ يعدون في السبت تبين أن المقصود بذلك إيه؟ أهل القرية. ده مما يسميه من يقول بإثبات المجاز مجاز حذف المضاف، يقول ان كلمة هنا اسألهم عن قرية يعني اسألهم عن اهل القرية، وعند من لا يثبت التقسيم يقول هذا لفظ يصلح لهذه الثلاثة، للبيوت وللأرض وللإيه وللسكان، فدل السياق على احد هذه المعاني. الحقيقة زي ما قلنا قبل كده في مسألة الخلاف في اثبات الحقيقة والمجاز وعدم التقسيم خلاف لفظي. قال الشافعي رحمه الله يريد ويوضح كلاما بينا في أن المقصود واسألهم عن القرية يعني اسألهم عن أهل القرية، دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. شيخ الإسلام تيمية بيذكر في هذا الاستدلال دائما إن القرية لفظ يستخدم في أهل القرية ابتداء، وإن كان ظاهر كلام الإمام الشافعي إن بكلمة القرية هذا مما من الظاهر الذي يريد به غيره اللي هو المؤول، لأجل أن ظاهر كلمة القرية هي البيوت والأرض، وده الاستخدام الأكثر. لما نقول قرية أو بلد أو مدينة يبقى المقصود بها البيوت والأرض، الأرض الفلانية. تقول ما جئت مدينة الإسكندرية أو جئت قرية مثلا خرشد مثلا، فنقول الكلمة دي أصدق إيه؟ نزلت أرضها. قال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر إحساسهم البأس عند القصم، فلما أحسوا هم المعذبين، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. ليست البيوت هي التي تعرف البأس، ليست الأرض هي التي تعرف البأس، فهذا السياق هو الذي يبين المعنى. قال: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها، لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. يبقى اسأل العير يعني إيه؟ اسأل أهل العير. العير أصلا معناها إيه؟ الإبل التي ترحل وتحمل عليها البضائع والناس، وهذا حقيقة لفظ العير. عشان كده بقول ظاهر كلام الشافعي رحمه الله إنه بيثبت إن هذا باطن خلاف الظاهر الذي قد يتبادر من الذهن اللي هو مجاز. إن الشافعي بيقول الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره، يبقى عنده إن اللفظ الظاهر من اسأل القرية إيه ظاهرها؟ لا، إيه ظاهرها ابتداء؟ الأرض. وظاهر كلمة العير الإبل، لكن السياق دل، السياق لما قال على مسألة وإننا صادقون اسألهم عن صدقنا، اتعرف وتفهم ان المقصود هو الباطن من ذلك اللي هو المجاز اللي هو اهل القرية واهل العيش، ماشي كده؟ وهذا هو الصحيح في هذا الباب. قال: فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند اهل لسان العرب، عند اهل العلم باللسان، انهم انما يخاطبون اباهم بمسألة اهل القرية واهل العير، لان القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. دي امثلة متعددة بيذكرها الشافعي لبيان ما في لغة العرب من العام اريد به العام، العام الذي قد خصص، العام الذي اريد به الخاص ابتداء، الظاهر الذي اريد به باطنه، ودل السياق على الباطن دون الظاهر، وبعض الأشياء ظاهر كما هو ظاهر. باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. قال الله جل ثناؤه: وليأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أولد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، اللي هو اختلاف الدين على سبيل المثال. خرج من هذا من اختلف دينه، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدة، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. عندنا ما دل من السنة على أن القاتل لا يرث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شيئا. فإذا كان هذا علم أن هذا العام أريد به من اتفق دينه ولم يكن قاتلا ولم يكن مملوكا، والإجماع على أن المملوك لا يرث، الإجماع على أن المملوك مال أصلا فهو لا يرث، لأن إذا ورث أخذه سيد المملوك فكان ملكا له، فلم يكن هذا توريثا. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصايا مقتصر بها على الثلث، مع ان اطلاق وصيه في القران تشمل ايه؟ كل الوصايا، لكن خصته السنه بما لا يزيد على الثلث، لا يتعدى، ولاهل الميراث الثلثان. وابان ان الدين قبل الوصايا والميراث، وانه لا وصيه ولا ميراث حتى يستوفي اهل الدين دينهم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه. يبقى الاول الديون ثم الوصية ثم الورثة. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين. ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين أو تكون والدين سواء. لولا السنة وهم إجماع العلماء لكنا هنقول إن الوصية يا إما تقدم من بعد الوصية التي ذكرت أولا، يا إما هنخليها هي والدين سواء. لكن لما دلت السنة على أنه يبدأ بالديون أولا فقلنا إن الدين ثم الوصية ثم الميراث. وقال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين. فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح على القراءة الأخرى. وكان يحتمل وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة دي تحتمل أن يكون ما يجزئ في الرجلين ليه المسح. وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. يبقى اللي بيغسل القدمين هو من ليس في قدميه خف، ومن يمسح القدمين هو من في قدميه خف قد لبسها على طهارة. يبقى علمنا بذلك أن المقصود بذلك بعض المتوضئين، ويبقى الأمر على عمومه في غيره. غسل الرجلين إلا للابس خف على طهارة ليوم أو ثلاثة إذا كان مسافرا، ليوم واحد إذا كان مقيما وثلاثة إذا كان مسافرا، دل على ذلك السنة. يبقى مين اللي يمسح رجليه على قراءة أرجلكم؟ الذي في قدمي خف، المتوضئ الذي في قدمي خف. مين اللي يغسل رجليه؟ المتوضئ الذي ليس في قدمه خف. ما هو عشان كده بيقول هنا إيه؟ ده استفدنا منين؟ من السنة. ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كفر. إذن ليس هناك قطع في سرقة الثمار على الأشجار، لا سرقة إلا فيما أواه الجرين وبلغ ربع دينار فصاعدا. قال: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع في ثمر ولا كسر، كسر اللي هو جمار النخل، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا. يبقى ده في الحقيقة عام قد خصص. هو الإمام الشافعي رحمه الله بيذكره بصيغة العام الذي أريد به إيه؟ الخاص. هي قريبة منها جدا طالما أن الباقي بقي على عمومه، أن هي كل السراق باقين على عمومهم إلا من استثناهم الدليل. فهو بيعبر بذلك أن السراق اللي هم اللي غير اللي شملهم الدليل دول، أن الآية مقصود بها ابتداء من لم يخرجهم الدليل، فهي اللفظ واحد في المعنى في النهاية. يعني احنا ممكن نقول أريد به بعض السراق الذين سرقوا أكثر من ربع دينار، ماشي كده؟ وممكن نقول خرج منه من سرق دون ربع دينار، ماشي كده؟ يعني ممكن أعبر عن لفظ الآية في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ممكن أقول الآية عامة أخرج منها الدليل من سرق أقل من ربع دينار لا يقطع يده، أو من سرق ثمرا أو كثرا أخرج منه الدليل ذلك، خصصه أخرجه خارج العموم. أو هقول أنا عايز أعبر، بدل ما أعبر عن الحبة الصغيرين هعبر عن حبة الكتار، أقول أريد بالسارق والسارقة من سرق ربع دينار فصاعدا، ومن سرق ما آواه الجرين ما كان في حرز. معانا كده؟ الاثنين واحد. تعبير مرة بيعبر عن المستثنى بيقول خصصنا من سرق أقل من ربع دينار من عموم الآية، وخصصنا من سرق من ثمر أو كثر على النخلة أو في الحديقة، ونعبر بها مرة تانية بنقول السارق والسارقة في الآية لفظ عام أريد به من سرق ربع دينار فصاعدا، ويجعله ده خاص مش كده، أو من سرق في جرين أو في مخزن أو في حرز، فهذا هو المقصود بالسرقة. وقال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزناة ولم يجلده دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بجلد 100 من الزناة الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. طبعا ده بناء على مذهب الشافعي في إثبات أن الرسول لم يجلد من إيه؟ من كان ثيبا من الزنا، مع أن هذا فيه نزاع كبير، ولكن الشافعي يرى أن الرسول لم يجلد. وكما سبق في صحيح صحيح مسلم أن الحديث لم يرد بالنفي وإنما سكت عن جلد المرجوم، لم يذكر رجمه، لم يذكر جلده ولا عدم جلده. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وثبت فعل علي رضي الله عنه في أنه جلد شراحة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المثال الذي ضربه الإمام الشافعي رحمه الله فيه منازعة، أعني أن المقصود بقوله الزانية والزاني البكر والبكر فقط، هذا فيه منازعة بين أهل العلم مع الإمام الشافعي، لأن من يقول برجم وجلد الثيب الزاني معا يقول الآية على عمومها، يتمسك بالعموم. نقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله.